إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتم تعجبك أجسام من يقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم رأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكثر الإسلام فيها وعز صار أناس من آلها من الأوس والخزرج يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ليبقى جاههم وتحقن دماؤهم وتسلم أموالهم فذكر الله من أوصاف ما به يعرفون لكي يحذر العباد منهم ويكونوا منهم على بصيرة فقال إذا جاءك المنافقون قالوا على وجه الكذب نشهد إنك لرسول الله وهذه شهادة من المنافقين على وجه الكذب والنفاق مع أنه لا حاجة لشهادة في تأييد رسوله فإن الله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في قولهم ودعواهم أن ذلك ليس بحقيقة منهم اتخذوا إيمانهم جنة أي ترسا يتترسون بها من نسبتهم إلى النفاق فصدوا عن سبيل بأنفسهم وصدوا غيرهم ممن يخفى عليه حال منهم ساء ما كانوا يعملون حيث أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر وأقسموا على ذلك وأوهموا صدقهم ذلك الذي زين لهم النفاق بسبب أنهم لا يثبتون على الإيمان بل آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم بحيث لا يدخل الخير أبدا وهم لا يفقهون ما ينفعهم ولا يعون ما يعود بمصالحهم وإذا رأيتم تعجبك أجسام من روائها ونضارتها وإن يقولوا تسمع لقولهم أي من حس منطقهم تسترز الاستماع فأجسامهم وأقوال معجبة ولكن ليس وراء ذلك من الأخلاق الفاضلة والهدي الصالح شيء ولهذا قال كأنهم خشب مسندة لا منفعة فيها ولا ينال منها إلا الضرر المحض ويحسبون كل صيحة عليهم وذلك لجبنهم وفزعهم وضعف قلوبهم وريبها يخافون أن يطلع عليها فأولئهم العدو وعلى الحقيقة لأن العدو البارز المتميز أهون من العدو الذي لا يشعر به وهو مخادع ماكر يزعم أنه ولي وهو العدو المبين فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون أي كيف يصرفون عن الدين الإسلامي بعدما تبينت أدلته واتضحت معالمه للكفر الذي لا يفيد من الخسارة والشقاء وإذا قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا يستغفر لكم رسول الله عما صدر منكم لتحسن أحوالكم وتقبل أعمالكم امتلعوا من ذلك شد الامتناع ولو رؤوسهم امتلاع من طلب الدعاء من الرسول ورأيتهم يصدون عن الحق بغضا لو هم مستكبرون عن اتباعه بغيا وعنادا فهذه حالهم عندما يدعون إلى بالدعاء من الرسول وهذا من لطف الله وكرامته لرسوله حيث لم يأتوا إليه فاستغفر لهم فإنه سواء استغفر لهم أم لم يستغفر لهم فلن يغفر الله لهم وذلك لأنهم قوم فاسقون خارجون عن طاعة الله مؤثرون الكفر على الإيمان فلذلك لا ينفع فيهم استغفار الرسول لو استغفر لهم كما قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وألم شدة عداوة من النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لما رأوا اجتماع أصحابه وائتلافهم ومسارعتهم في مرضات الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا بزعمهم الفاسد لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا فإنهم على زعمهم لولا أموال المنافقين المنافقين ونفقاتهم عليهم لم يجتمعوا في نصرة دين الله وهذا من أعجب العجب أن يدعي هؤلاء المنافقون الذين هم أحرص الناس على خذلان الدين وأذية المسلمين مثل هذه الدعوة التي لا تروج إلا على من لا علم له بالحقائق ولهذا قال تعالى ردا لقولهم ولله خزائن السماوات والأرض فيؤتي الرزق من يشاء ويمنع من يشاء وييسر الأسباب لمن يشاء ويعسرها على من يشاء ولكن المنافقين لا يفقهون فلذلك قالوا تلك المقالة التي مضمون أن خزائن الرزق في أيديهم وتحت مشيئتهم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل والأذل وذلك في غزوة المريسيع حين صار بين بعض المهاجرين والأنصار بعض كلام كدر الخواطر ظهر حينئذ النفاق المنافقين وتبين ما في قلوبهم وقال كبيرهم عبد الله بن أبي بن سلول ما مثلنا ومثل هؤلاء يعني المهاجرين إلا كما قال القائل سمن كلبك يأكلك وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل بزعمه أنه هو وإخوانه المنافقين الأعزون وأن رسول الله ومن اتبعه هم الأذلون والأمر بعكس ما قال هذا المنافق فلهذا قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فهم الأعزاء والمنافقون وإخوانهم من الكفار هم الأذلة ولكن المنافقين لا يعلمون ذلك فلذلك زعموا أنهم الأعزاء اغترارا بما هم عليه من الباطل قوله رحمه الله في غزوة المريسيع حين صار بين بعض المهاجرين والأنصار بعض كلام كدر الخواطر و

وأبهاها منظرا وإليه المصير أي المرجع يوم القيامة فيجازيكم على إيمانكم وكفركم ويسألكم عن النعيم وعن النعم والنعيم الذي أولاكم هل قمتم بشكره أم لم تقوموا به ثم ذكر عموم علمه فقال يعلم ما في السماوات والأرض من السرائر والضوائر والغيب والشهادة ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور أي بما فيها من الأسرار الطيبة والخبايا الخبيثة والنيات الصالحة والمقاصد الفاسدة فإذا كان علما بذات الصدور تعين على العاقل البصير أن يحرص ويجتهد في حفظ باطنه من الأخلاق الرذيلة واتصافه بالأخلاق الجميلة ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله ولي الحميد لما ذكر تعالى من أوصاف الكاملة العظيمة ما به يعرف ويعبد ويبذل الجهد في مرضاته وتجتنب مساخطه أخبر بما فعل بالأمم السابقين والقرون الماضين الذين لم تزل أنباؤهم يتحدث بها المتأخرون ويخبر بها الصادقون وأنهم حين جاءتهم رسلهم بالحق كذبوهم وعاندوهم فأذاقهم الله وبال أمر في الدنيا وخزاهم فيها ولهم عذاب أليم في الدار الآخرة ولهذا ذكر السبب في هذه العقوبة فقال ذلك النكال والوبال الذي أحللناه بهم بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات أي بالآيات الواضحات الدالة على الحق والباطل فاشمأزوا واستكبروا على رسلهم وقالوا أبشر يهدوننا أي ليس لهم فضل علينا ولأي شيء خصهم الله دوننا كما قال في الآية الأخرى قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده فهم حجروا فضل الله ومنته على أنبياء يكونوا رسلا للخلق واستكبروا عن الانقياد لهم فابتلوا بعبادة الأشجار والأحجار ونحوها فكفروا بالله وتولوا عن طاعته واستغنى الله عنهم فلا يبالي بهم ولا يضر ضلالهم شيئا والله غني حميد أي هو الغني الذي له الغنى التام والمطلق من جميع الوجوه الحميد في أقواله وأفعاله وأوصافه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير يخبر تعالى عن عناد الكافرين وزعمهم الباطل وتكذيب بالبعث بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فأمر أشرف خلقه أن يقسم بربي على بعث وجزاء بأعمالهم الخبيثة وتكذيب بالحق وذلك على الله يسير فإنه وإن كان عسيرا بل متعذرا بالنسبة للخلق فإن قواهم كلهم لو اجتمعت لأحياء ميت واحد ما قدروا على ذلك وأما الله تعالى فإنه إذا أراد شيئا قال لو كن فيكون قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا الله بما من خبير لما ذكر تعالى إنكر من أنكر البعث وأن ذلك منهم موجب كفر بالله وآياته أمر بما يعصم من الهلكة والشقاء وهو الإيمان به وبرسوله وبكتابه وسماه الله نورا لأن النور ضد الظلمة فما في الكتاب الذي أنزله الله من الأحكام والشرائع والأخبار أنوار يهتدى بها في ظلمات الجهل المدلى همة ويمشى بها في حندس الليل البهيم وما سوى الاهتداء بكتاب الله فهي علوم ضررها أكثر من نفعها وشرها أكثر من خيرها بل لا خير فيها ولا نفع إلا ما وافق ما جاءت به الرسل والإيمان بالله ورسوله وكتابه يقتضي الجذب التام واليقين الصادق بها والعمل بمقتضى ذلك التصديق من امتثال الأوامر واجتناب النواهي والله بما تعملون خبير فيجازيكم بأعمالكم الصالحة والسيئة يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عن سيئاته ويدخل جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير يعني اذكروا يوم الجمع الذي يجمع الله به الأولين والآخرين ويقفون موقفا هائلا عظيما وينبئهم بما عملوا فحينئذ نظر الفرق والتغابن بين الخلائق ويرفع أقوام إلى عليين في الغرف العاليات والمنازل المرتفعات المشتملة على جميع اللذات والشهوات ويخفض أقوام إلى أسفل سافلين محل الهم والغم والحزن والعذاب الشديد وذلك نتيجة ما قدموا لأنفسهم وأسلفوا أيام حياتهم ولهذا قال ذلك يوم التغابن أي يظهر فيه التغابن والتفاوت بين الخلائق ويغبن ويغبن المؤمنون الفاسقين ويعرف المجرمون أنهم على غير شيء وأنهم هم الخاسرون فكأنه قيل بأي شيء يحصل الفلاح والشقاء والنعيم والعذاب فذكر تعالى أسباب ذلك بقوله ومن يؤمن بالله إيمانا تاما شاملا لجميع ما أمر الله بالإيمان به ويعمل صالحا من الفرائض والنوافل من أداء حقوق الله وحقوق عباده يدخله جنات تجري من تحت النار فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ العين وتختار الأرواح وتحن إليه القلوب ويكون نهاية كل مرغوب خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا كفروا بها من غير مستند شرعي ولا عقلي بل جاءتهم الأدلة والبينات فكذبوا بها وعاندوا ما دلت عليه أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير لأنها جمعت كل بؤس وشدة وشقاء وعذاب ما

وهذه الآية لها سبب نزول، وسبب النزول لا يخص ما يعم ما بعده. سبب نزول هذه الآية أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا، فلما أرادوا وهاجر كثير من أصحاب النبي من مكة إلى المدينة، أراد هؤلاء أن يهاجروا، فتمسك بهم أو أزواجهم وأولادهم وقالوا كيف تتركون وتذهبون، فبقوا معهم حتى تيسرت لهم الهجرة بعد عدة سنين، فهاجروا إلى المدينة. فلما هاجروا إلى المدينة وجدوا الصحابة رضي الله عنهم الذين سبقوهم قد جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتفقهوا وتعلموا في الدين، وهم قد فاتهم وحفظوا من القرآن ما حفظوا من السنة، فغمهم هذا الأمر وهموا أن يعاقبوا هؤلاء الأزواج والأولاد، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. والآية على وجه العموم فيها التحذير، سواء يعني كانت لهذه المناسبة أو غيرها مما يشابهها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة، العزيز الحكيم. يأمر تعالى بتقوى التي هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وقيد ذلك بالاستطاعة والقدرة. فهذه الآية تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد يسقط عنه، وأنه إذا قدر على بعض المأمور وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما يقدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويدخل تحت هذه القاعدة الشرعية من الفروع ما لا يدخل تحت الحصر، وقوله: واسمعوا ما يعظكم الله به وما يشرعه لكم من الأحكام، واعلموا ذلك وانقادوا له، واطيعوا الله ورسوله في جميع أموركم، وأنفقوا من النفقات الشرعية الواجبة والمستحبة، يكون ذلك الفعل منكم خيرا لكم في الدنيا والآخرة، فإن الخير كله في امتثال أوامر الله تعالى وقبول نصائحه، والانقياد للشرع والشر كله في مخالفة ذلك. ولكن ثم آفة تمنع كثيرا من الناس من النفقة المأمور بها، وهو الشح المجبولة عليه أكثر النفوس، فإنها تشح بالمال وتحب وجوده وتكره خروجه من اليد غاية الكراهة. فمن وقع الله تعالى شح نفسه بأن سمحت نفسه بالإنفاق النافع لا فأولئك هم المفلحون، لأنهم أدركوا المطلوب ونجوا من المرهوب. بل لعل ذلك شامل لكل ما أمر به العبد ونهي عنه، فإنه إن كان نفسه شحيحة لا تنقاد لما أمرت به ولا تخرج ما قبلها لم ينفع بل خسر الدنيا والآخرة. وإن كانت نفسه نفسا سمحة مطمئنة منشرحة لشرع الله طالبة لمرضاته، فإنها ليس بينها وبين فعل ما كلفت به إلا العلم به ووصول معرفته إليها والبصيرة بأنه مرضي لله تعالى، ذلك تفلح وتنجح وتفوز كل الفوز. ثم رغب تعالى في النفقة فقال: إن تقرضوا الله قرضا حسنا، وكل نفقة كانت من الحلال إذا قصد بها العبد وجه الله تعالى ووضع موضعها، يضاعف لكم النفقة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومع المضاعفة أيضا يغفر الله لكم بسبب الإنفاق والصدقة ذنوبكم، فإن الذنوب يكفرها الله بالصدقات والحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، والله شكور حليم لا يعاجل من عصاه بل يمهله ولا يهمله. ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، والله تعالى شكور يقبل من عباده اليسير من العمل ويجازيهم عليه الكثير من الأجر. ويشكر تعالى لمن تحمل من أجل المشاق والأثقال وأنواع التكاليف الثقال، ومن ترك شيئا لله يعوضه الله خيرا منه. عالم الغيب والشهادة أي ما غاب من العباد من الجنود التي لا يعلمها إلا هو وما يشاهدون من المخلوقات. العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، الذي قال جميع الأشياء، الحكيم في خلقه وأمره، الذي يضع الأشياء مواضعها. تم تفسير السورة ولله الحمد. تفسير سورة الطلاق: وهي مدنية بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن النبي معروف أو فارق النبي معروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. يقول تعالى مقاطع لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء إذا أردتم طلاقهن فلتمسوا لطلاق إن الأمر المشروع ولا تبادروا بالطلاق من حين يوجد سبب من غير مراعاة لأمر الله فلطلقوهن لعدتنا إلى أجل عدتهن بأن يطلقها زوجها وهي طائر في طول لم يجامع فيه فهذا الطلاق والذي تكون فيه العلة تكون العدة فيه واضحة بينه بخلاف ما لو طلقها وهي حائض فإنها لا تحتسب تلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق وتطول عليه العدة بسبب ذلك وكذلك لو طلقها في طول وطئ فيه فإنه لا يؤمن حملها فلا يتبين ولا يتضح بأي عدة تعتد وأمر تعالى بإحصاء العدة أي ضبطها بالحيض إن كانت تحيض أو بالأشهر لم تكن تحيض وليست حاملة فإن في إحصائها دال لحق الله وحق الزوج المطلق وحق الزوج المطلق وحق من سيتزوجها بعد وحقها في النفقة ونحوها فإذا ضبطت عدتها علمت حالها على بصيرة وعلم ما يترتب عليها من الحقوق وما لها منها وهذا الأمر بإحصاء العدة يتوجه للزوج وللمرأة إن كانت مكلفة وإلا فلوليها وقوله واتقوا الله ربكم أي في جميع أموركم وخافوا في حق الزوجات المطلقات. قوله رحمه الله وأمر تعالى بإحصاء العدة. قال ابن السعدي رحمه الله في القواعد الحسان في القاعدة 61: معرفة الأوقات وضبطها حث الله عليه حيث يرتب عليه حكم حيث يترتب عليه حكم عام أو حكم خاص. ثم ذكر لهذه القاعدة عدة أمثلة ومنها معرفة مواقيت الحج ومعرفة عدد النساء وعدد السنين إلى آخر ما ذكره رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلا تخرجوهن من بيوتهن مدة العدة بل تلزم بيتها الذي طلقها زوجها وهي فيه ولا يخرجن إلا يجوز لهن الخروج منها أما النهي عن إخراجها فلأن المسكن يجب على الزوج للزوجة لتستكمل في عدتها التي هي حق من حقوقه وأما النهي عن خروجها فلما في خروج من إضاعة حق الزوج وعدم صونه واستمرار هذا النهي عن الخروج من البيوت والإخراج إلى تمام العدة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أي بأمر قبيح واضح موجب لإخراجها بحيث يدخل على أهل البيت الضرر من عدم إخراجها كذا بالأقوال والأفعال الفاحشة في هذه الحالة يجوز لهم إخراجها لأنها هي التي تسببت لإخراج نفسها والإسكان فيه جبر لخاطرها ورفق بها فهي التي أدخلت الضرر عليها وهذا في المعتدة الرجعية وأما البائن فليس لها سكنى واجبة لأن السكنى تبع للنفقة والنفقة تجب للرجعية دون البائن وتلك حدود الله هي التي حدها العباد وشرع لهم وأمرهم بلزومها والوقوف معها ومن يتعدى حدود الله بأن لم يقف معها بل تجاوزها وقصر عنها فقد ظلم نفسه وبخس حقه وأضاع نصيبه من اتباع حدود الله التي هي الصلاح في الدنيا والآخرة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أي شرع الله العدة وحدد الطلاق بها لحكم عظيمة فمنها أنه لعل الله يحدث في قلب المطلق الرحمة والمودة فيراجع من طلق ويستأنف عشرته فيتمكن من ذلك مدة العدة أو لعله يطلقها لسبب منها فيزول ذلك السبب في مدة العدة فيراجعها لانتفاء سبب الطلاق ومن الحكم أنها مدة التربص يعلم براءة رحمها من زوجها وقوله فإذا بلغنا أجلهن إذا قاربنا انقضاء العدة لأنهن لو خرجن من العدة لم يكن الزوج مخيرا بين الإمساك الفراغ فأمسكوهن بمعروف على وجه المعاشرة الحسنة والصحبة الجميلة لا على وجه الضرار وإرادة الشر والحبس فإن إمساكها على هذا الوجه لا يجوز أو فارقوهن بمعروف فراقا لا محذور فيه من غير تشاتم ولا تخاصم ولا قهر إلا على أخذ شيء من مالها وأشهدوا على طلاقها ورجعتها ذوي عدل منكم أي رجلين مسلمين عدلين لأن في الإشهاد المذكور سد لباب المخاصمة وكتمان كل منهما ما يلزم بيانه وأقيموا وشهدوا شهادة لله أيئتوا بها على عدها من غير زيادة ولا نقص وقصدوا بإقامتها وجه الله تعالى ولا تراعوا بها قريبا لقرابته ولا صاحبا لمحبته ذلكم الذي ذكرنا لكم من الأحكام والحدود يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإن الإيمان بالله واليوم الآخر يوجب لصاحبه أن يتعظ بمواعظ الله وأن يقدم لآخرته من الأعمال الصالحة ما يتمكن منها بخلاف من ترحل الإيمان من قلبه فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من شر ولا يعظم مواعظ الله لعدم الموجب لذلك ولما كان الطلاق قد يوقع في الضيق والكرب والغم أمر تعالى بتقوى وعدم التقى في الطلاق وغير بأن يجعله فرجا ومخرجا فإذا أراد العبد الطلاق ففعله على الوجه الشرعي بأن أوقعه طلقة واحدة في غير حيض ولا طهر أصابها فيه فإنه لا يضيق عليه الأمر بل جعل الله له فرجا وساعة يتمكن بها من الرجوع إلى النكاح إذا ندم على الطلاق والآية وإن كانت في سياق الطلاق والرجعة فإن العبرة بعموم اللفظ فكل من اتقى الله تعالى ولازم مرضاته في جميع أحواله فإن الله يثيبه في الدنيا والآخرة ومن جملة ثوابه أن يجعل له فرجا ومخرجا من كل شدة ومشقة وكما أن من اتقى الله جعل له فرجا ومخرجا فمن لم يتق الله يقع في الآصال والأغلال التي لا يقدر على التخلص منها والخروج من تبعتها. واعتبر ذلك في الطلاق، فإن العبد إذا لم يتق الله فيه بل أوقع على الوجه المحرم كالثلاث ونحوها فإنه لا بد أن يندم ندامة لا يتمكن من استدراكها والخروج منها. وقوله ويرزق من حيث لا يحتسب، أن يسوق الله رزقا للمتقي من وجه لا يحتسب ولا يشعر به، ومن يتوكل على الله في أمر دينه ودنياه فأن يعتمد على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر ويثق به في تسيير ذلك فهو حسبه، أي كافيه الأمر الذي توكل عليه فيه. وإذا كان الأمر فيه كفالة الغني القوي العزيز الرحيم فهو أقرب إلى العبد من كل شيء، ولكن ربما أن الحكمة الإلهية تقتضي التأخير والوقت المناسب له. فلهذا قال تعالى إن الله بالغ أمره، أي لا بد من نفوذ قضائه وقدره، ولكنه قد جعل لكل شيء قدرا أي وقتا ومقدارا لا يتعدى ولا يقصر عنه. واللائي يئس من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. لما ذكر تعالى أن الطلاق المأمور به يكون لعدة النساء ذكر العدة فقال واللائي يئس من المحيض من نسائكم بأنهن يحضن ثم ارتفع حيضهن لكبهن أو غيره ولم يرجع رجوعه، فإن عدتها ثلاثة أشهر جعل كل شهر مقابلة حيضة. واللائي لم يحضن أي الصغار اللائي لم يأتهن الحيض بعد، أو البالغات التي لم يأتهن حيض كلية، فإنهن كالآيسات عدتهن ثلاثة أشهر. وأما اللائي يحضن فذكر الله عدتهن في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقوله وأولاة الأحمال أجلهن عدتهن أن يضعن حملهن، جميع ما في بطونهن من واحد ومتعدد، ولا عبرة حينئذ بالأشهر ولا غيره، أو من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أي من اتقى الله يسر له الأمور وسهل عليه كل عسير. ذلك الحكم الذي بينه الله. قوله تعالى أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، قال ابن السعدي أي جميع ما في بطونهن من واحد ومتعدد، ولا عبرة حينئذ بالأشهر ولا غيرها. فالعبرة كما ذكر رحمه الله بوضع الحمل، ولا ينظر إلى أبعد الأجلين ولا إلى الأشهر. ويؤيد هذا قولهم في القاعدة التفسيرية يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص. الله سبحانه وتعالى قال وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. ذهب بعض العلماء إلى أن العدة أبعد الأجلين، فلو توفي رجل وزوجته حامل في الشهر التاسع ووضعت بعد يومين فالصواب أنها تخرج من العدة بوضع الحمل. بعض العلماء يقول لا، إنها تمكث أربعة أشهر وعشرة، أو العكس لو أن رجل توفي وزوجته وحامل في الشهر الأول فيقول أن العدة بعد ثمانية أشهر إذا وضعت الحمل بعد انتهاء مدة الحمل، فجعلوا أبعد الأجلين هو العدة. والصواب أن العبرة بالحمل، فسواء بعدت المدة أو قربت. وتبين مما سبق أن المعتدات على عدة أقسام. القسم الأول اللائي لم يحضن إما لصغر أو كبر، إما أن تكون صغيرة لم يأتيها الحيض أو كبيرة آيسة فوق الخمسين ونحو ذلك، فهذه عدتهن ثلاثة أشهر. والقسم الثاني اللائي يحضن، فهؤلاء عدتهن ثلاثة حيض. والقسم الثالث الحوامل عدتهن وضع الحمل. والقسم الرابع الغير مدخول بهن، زوجة عقد عليها زوجها وثم طلقها فهذه لا عدة عليها. وقوله رحمه الله في الصفحة التي قبل ذلك في صفحة 45 وثمانمائة وألف قال الله تعالى قال رحمه الله أو فارقوه في قوله تعالى أو فارقوهن بمعروف، أي فراقا لا محذور فيه، أي فراقا لا محذور فيه من غير شتائم ولا تخاصم ولا قهر لها على أخذ شيء إلى آخر ما ذكر. فهذا هو الفراق الذي أمر الله به سبحانه وتعالى، سواء الزوج أو الزوجة، أن يكون فراق بمعروف، إما إمساك بمعروف أو فراق بمعروف. ويوجد والحمد لله من النماذج

عليهم من كتاب الذي أنزله على رسول محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الخلق من ظلمات الجهل والكفر والمعصية إلى نور العلم والإيمان والطاعة. فمن الناس من آمن به ومنهم من لم يؤمن به، ومن يؤمن بالله وعمل صالحا من الواجبات والمستحبات يدخله جنات تجري من تحتها النار فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. أي أيوة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم أخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما وأنزل الأمر والشرائع والأحكام الدينية التي أوحى إلى رسله تذكير العباد وأعظم، وكذلك الأوامر الكونية والقدرية التي يدبر بها الخلق، كل ذلك لأجل أن يعرفه العباد ويعلم إحاطة قدرته بالأشياء كلها وإحاطة علمه بجميع الأشياء. فإذا عرفوا بأسماء الحسنى وصفاته المقدسة عبدوا وحبوا وقاموا بحقه، فهذه الغاية المقصودة من الخلق والأمر، معرفة الله وعبادته، فقاموا بذلك الموفقون من عباد الله الصالحين وأعرض عن ذلك الظالمون المعرضون. تم تفسيرها والحمد لله. تفسير سورة التحريم وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعض وأعرض عن بعض، فلما نبأ به قالت من أنباك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدل أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. هذا عتاب من الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم حين حرم على نفسه سرية ومارية أو شرب العسل مراعاة لخاطر بعض زوجاته في قصة معروفة. فأنزل الله تعالى هذه الآيات: يا أيها النبي وأي أيها الذي أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة والوحي لما تحرم وأحل الله لك من الطيبات التي أنعم الله بها عليك وعلى أمتك تبتغي بذلك التحريم مرضات أزواجك والله غفور رحيم. هذا تصريح بأن الله قد غفر لرسوله ورفع عنه اللوم ورحمه، وصار ذلك التحريم الصادق. قوله رحمه الله: هذا عتاب من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حين حرم على نفسه سريته مارية أو شرب العسل. والصحيح أن هذه الآية نزلت في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل، شرب العسل، كما ثبت هذا في صحيح مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصار ذلك التحريم الصادر منه سببا لشرع حكم عام لجميع الأمة، فقال تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، هذا عام في جميع أيمان المؤمنين، قد شرع لكم وقدر ما بيت تحل أيمانكم قبل الحنث وما بيت تكفر بعد الحنث. وذلك كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تحرموا لا تحل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، إلى أن قال: فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فكل من حرم حلالا عليه من طعام أو شراب أو سرية أو حلف يمينا بالله على فعل أو ترك ثم حنث وأراد الحنث فعلي هذه الكفارة المذكورة. وقول: والله مولاكم، أي متولي أموركم ومربيكم، أحسن تربية في أمر دينكم ودنياكم وما يندفع عنكم الشر، فلذلك فرض لكم تحلة أيمانكم لتبرأ ذمامكم، وهو العليم الحكيم الذي أحاط علم بضوائركم وبواطنكم، وهو الحكيم في جميع ما خلق وحكم به، فلذلك شرع لكم من أحكام ما يعلم أنه موافق لمصالحكم ومناسب لأحوالكم. وقول: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، قال كثير من المفسرين: يا حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أسر لها النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وأمر ألا تخبر بها أحدا، فحدثت بها عائشة رضي الله عنها وأخبره الله بذلك الخبر الذي أذاعت، فعرفها صلى الله عليه وسلم ببعض ما قالت وأعرض عن بعض كرما منه صلى الله عليه وسلم وحلما، فقالت له: من أنباك هذا الخبر الذي لم يخرج منا؟ قال: نبأني العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية يعلم السر وأخفى. وقوله: إن تتوب إلى الله فقد صاغت قلوبكم، الخطاب لزوجتين الكريمتين حفصة وعائشة رضي الله عنهما حين كانت أسرى لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ما يحبه، فعرض الله عليهم التوبة وعاتبهم على ذلك وأخبرهم أن قلوبكما قد صاغت أي مالت وانحرفت عما ينبغي لهن من الورع والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم واحترامه، وأن لا يشقوقن عليه وإن تظاهر عليه أي تعاون على ما يشق عليه ويستمر هذا الأمر منكن، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، أي الجميع أعوان للرسول مظاهرون، ومن كان هؤلاء أنصار فهو المنصور، وغيره إن يناوئه فهو مخذول. وفي هذا أكبر فضيلة وشرف لسيد المرسلين حيث جعل الباري نفسه الكريمة وخواص خلقه أعوان لهذا الرسول الكريم، وفيه من التحذير للزوجتين الكريمتين ما لا يخفى، ثم خوفهما أيضا بحالة تشق على النساء غاية المشقة والطلاق الذي هو أكبر شيء عليه ولقائهن فقال عسى ربه إن طلقكن أن يبدل أزواجا خيرا منكن أي فلا ترفعن عليه فإنه لو طلقكن لا يضيق عليه الأمر ولم يكن مضطرا إليكن فإنه سيجد ويبدله الله أزواجا خيرا منكن دينا وجمالا. وهذا من باب التعليق الذي لم يوجد ولا يلزم وجوده فإنه ما طلقهن ولو طلقهن لكان ما ذكره الله من هذه الأزواج الفاضلة الجامعة بين السمع والقيام بالشرائع الظاهرة والإيمان وهو القيام بشرائع الباطنة من العقائد وعمل القلوب والقنوت وهو دوام الطاعة واستمرار وتائبات عما يكره الله. فوصفهن بالقيام بما يحب الله والتوبة عما يكره الله ثيبات وأبكار بعضهن ثيب وبعضهن أبكار ليتنوع صلى الله عليه وسلم فيما يحب. فلما سمعنا رضي الله عنهن هذا التخويف والتأديب بادرنا إلى رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان هذا الوصف منطبقا علينا فصرنا أفضل نساء المؤمنين. وفي هذا دليل على أن الله تعالى اختار لرسوله أكمل الأحوال وأعلى الأمور فلما اختار الله لرسوله بقاء النساء المذكورات معه دل على أنهن خير النساء وأكملهن. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أي من الله عليهم بالإيمان قوا بلوازمهم وشروطهم فقوا أنفسكم وأهليكم نارا موصوفة بهذه الأوصاف الفظيعة ووقاية أنفسهم بالجامعة أمر الله امتثالا ونهي اجتنابا والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه وفي من تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هم تحت ولايته وتصرفه. وصف الله النار بهذه الأوصاف ليزجر عباده عن التهاون بأمره فقال وقودها الناس والحجارة كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون عليها ملائكة غلاظ شداد غليظة أخلاقهم شديد انتهاؤهم يفسعون بأصواتهم ويزعجون بمرآهم ويهينون أصحاب النار بقوتهم وينفذون فيهم أمر الله الذي حتم عليهم بالعذاب وأوجب عليهم شدة العقاب لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا فيه أيضا مدح الملائكة الكرام وانقيادهم لأمر الله وطاعتهم له في كل ما أمرهم به. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. أي يوبخ أهل النار يوم القيامة بهذا التوبيخ فيقال لهم يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم أي فإنه ذهب وقت الاعتذار وزال نفوه فلم يبق الآن إلا الجزاء على العمل وأنتم لن تقدموا إلى الكفر بالله التكذيب بآياته ومحاربة رسله وأوليائه. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها النار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقد أمر الله بالتوبة النصوح في هذه الآية ووعد عليها بتكفير السيئات ودخول الجنات والفوز والفلاح حين يسعى المؤمنون يوم القيامة بنور إيمانهم ويمشون بضياء ويتمتعون بروح وراحة ويشفقون إذا طفحت الأنوار التي تعطى المنافقين ويسألون الله يتم لهم نورهم فيستجيب الله دعوتهم ويوصلهم بما معهم من النور واليقين إلى جنات النعيم وجوار الرب الكريم وكل هذا من أثر التوبة النصوح والمراد بها التوبة العامة والمراد بها التوبة العامة الشاملة لجميع الذنوب التي عقدها العبد لله لا يريد بها إلا وجه الله والقرب منه ويستمر عليها في جميع أحواله. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بجاهد الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم في ذلك وهذا شامل لجهادهم بإقامة الحجة عليهم ودعوة بالموعظة الحسنة وإبطال ما هم عليه من أنواع الضلال وجهاد بالسلاح والقتال لمن أبى أن يجيب دعوة الله وينقاد لحكمه فإن هذا يجاهد ويغلظ له. أما المرتبة الأولى فتكون بالتي هي أحسن. الكفار والمنافقون لهم عذاب في الدنيا بتسليط الله لرسوله وحزبه عليهم وعلى جهادهم عذاب النار وعذاب النار في الآخرة وبئس المصير الذي يصير إليه كل شقي خاسر. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. هذان المثلان اللذان ضربهما الله للمؤمنين والكافرين ليبين لهم أن اتصال الكافر بالمؤمن وقربه منه لا يفيد شيئا وأن اتصال المؤمن بالكافر لا يضر شيئا مع قيامه بالواجب عليه. فكان في ذلك إشارة وتحذير لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم عن المعصية وأن اتصاله النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعهن شيئا مع لساته. فقال ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت أي المرأتان تحت عبدين من عبادنا صالحين وهما نوح ولوط عليهم السلام فخانتهما في الدين بأن كانتا على غير دين زوجهم. وهذا المراد بالخيانة لا خيانة النسب والفراش فإنهما بغت امرأة نبي قط وما كان الله يجعل على امرأة أحد من أنبياء بغيا فلم يغنيا أي نوح ولوط عنهما عن امرأتيهما من الله شيئا وقيل لهما ادخلا النار مع الداخلين. قوله رحمه الله فإنه ما بغت امرأة نبي قط وما كان الله ليجعل امرأة أحد من أنبيائه بغيا. قال القرطبي رحمه الله قال عكرمة والضحاك

ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من غيظ كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها ولم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقل ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنب فسوقا لاصحاب السعير اي ولقد جملنا السماء الدنيا التي ترونها وتاريكم بمصابيح وهي النجوم والاختلاف في النجوم فإنه لولا ما فيها من النجوم لكانت سقفا مظلما لا حسن فيه ولا جمال ولكن جعل الله هذه النجوم زينة للسماء وجمالا ونورا وهداية يهتدى بها في ظلمات البر والبحر ولا ينافي إخباره أنه زين السماء الدنيا بمصابيح أن يكون كثير من النجوم فوق السماوات السبع فإن السماوات شفافة وبذلك تحصل الزينة للسماء الدنيا وإن لم تكن الكواكب فيها. قوله رحمه الله ولا ينافي إخباره أنه زين السماء الدنيا بمصابيح أن يكون كثير من النجوم فوق السماوات السبع فإن السماوات شفافة وبذلك تحصل الزينة للسماء الدنيا وإن لم تكن الكواكب فيها. قال ابن عطية رحمه الله في تفسير المحرر الوجيز أخبر تعالى أنه زين السماء الدنيا التي تلينا بمصابيح وهي النجوم، فإذا كانت النجوم في السماء الدنيا فقط فهذا اللفظ عام للكواكب، وإن كانت في سائر السماوات كواكب فإما أن يريد كواكب سماء الدنيا فقط وإما أن يريد الجميع على أن ما في غيرها لما كانت هي تشف عنه ويظهر منها فقد زينت به بوجه ما، ومن تكلف القول بمواضع الكواكب وفي أي سماء هي فقوله ليس من الشريعة. انتهى كلامه رحمه الله. فبين ابن عطية رحمه الله في هذا كلاما موافقا لابن سعدي، فهو يقول إما أن يريد بهذه الكواكب كواكب السماء الدنيا فقط وإما أن يريد غيرها، فإذا أراد غيرها فإنها قد زينت به بوجه ما. لماذا؟ لأن السماء شفافة كما ذكر ابن سعدي فتظهر النجوم والكواكب التي في السماوات الأخرى إلى سماء الدنيا وترى منها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله وجعلناها أي المصابيح رجوما للشياطين الذين يريدون استراق خبر السماء، فجعل الله هذه النجوم حراسة للسماء عن تلقف الشياطين أخبار الأرض، فهذه الشوب التي ترمى من النجوم أعدها الله في الدنيا للشياطين وأعتدنا لهم في الآخرة عذاب السعير لأنهم تمردوا على الله وأضلوا عباده، ولهذا كان أتباع من الكفار مثلهم قد أعد الله لهم عذاب السعير فلهذا قال وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير التي يهان بها أهلها غاية الهوى إذا ألقوا فيها على وجه الهانة والذل سمعوا لا شيئا أي صوتا عاليا فظيعا تكاد تميز من الغيظ يتكاد على اجتماع أن يفارق بعضها بعضا وتتقطع من شدة غيظها على الكفار، فما ظنك ما تفعل بهم إذا حصلوا فيها. ثم ذكر توبيخ الخزانة لأهلها فقال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها لم يأتكم نذير أي حالكم هاري واستحقاقكم النار كأنكم لم تخبروا عنها ولم تحذركم النذر منها. قوله تعالى إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، قال ابن سعدي أي صوتا عاليا فظيعا. قال الطبري رحمه الله الشهيق الصوت الذي يخرج من الجوف بشدة كصوت الحمار. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، فجمعوا بين تكذيبهم الخاص والتكذيب العام بكل ما أنزل الله ولم يكفي من ذلك حتى أعلنوا بضلال الرسل المنذرين وهم الهداة المهتدون، ولم يكتفوا بمجرد الضلال بل جعلوا ضلالهم ضلالا كبيرا فأي عناد وتكبر وظلم يشبه هذا. وقالوا معترفين بعدم أهلية من الهدى والرشاد لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السير، فنفوا عن أنفسهم طرق الهدى ويستمعوا لما أنزل الله وجاءت به الرسل العقل الذي ينفع صاحبه ويوقفه على حقائق الأشياء ويسأل الخير والانزجار عن كل ما عاقبته ذميمة، فلا سمع لهم ولا عقل، وهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان وأرباب الصدق والإيمان فإنهم أيدوا إيمانهم بالأدلة السمعية، سمعوا ما جاء به من عند الله وجاء به رسول الله علما ومعرفة وعملا، والأدلة العقلية المعرفة للهدى ومن الضلال، والحسن من القبيح والخير من الشر، وهم في الإيمان بحسب ما من الله عليهم به من اقتداء بالمعقول والمنقول. فسبحان من يختص بفضله من يشاء ويمن على من يشاء من عباده ويخذل من لا يصلح للخير. قال تعالى عن هؤلاء الداخلين النار المعترفين بظلم وعنادهم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، أي بعدا لهم وخسارة وشقاء، فما أشقاهم وردهم حيث فاتهم ثواب الله وكانوا ملازمين للسعير التي تستعير في أبدانهم وتطلع على أفئدتهم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. لما ذكر حالة الأسقياء الفجار ذكر وصف الأبرار السعداء فقال إن الذين يخشون ربهم بالغيب أي في جميع أحوالهم حتى في الحالة التي لا يطلع عليهم فيها إلا الله، فلا يقدمون على معصي ولا يقصرون عما أمرهم به، لهم مغفرة لذنوبهم وإذا غفر الله ذنوبهم وقاهم شرها وقاهم عذاب الجحيم، ولهم أجر كبير وما أعده الله لهم بالجنة من النعيم المقيم والملك الكبير واللذات المتواصلات والقصور والمنازل العاليات والحور الحسان والخدم والولدان، وأعظم من ذلك وأكبر رضا الرحمن الذي يحل على ساكن الجنان. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا إخبار من الله بسعة علم وشمول لطيف. قال وأسروا قولكم أو اجهروا به كلها سواء الذي لا يخفى عليه منها خافية، فإنه عليم بذات الصدور بما فيها من النيات والإرادات، فكيف بالأقوال والأفعال التي تسمع وترى. ثم قال مستدلا بدليل عقلي على علمه، ألا يعلم من خلق، فمن خلق الخلق أتقن وأحسن كيف لا يعلمه، وهو اللطيف الخبير الذي لطف علمه والذي لطف علمه وخبره حتى أدرك السرائر والضمائر والخبايا والخفايا والغيوب، وهو الذي يعلم السر وأخفى معنى اللطيف أنه الذي يلطف بعبده وولي فيسوق إليه البر والإحسان من حيث لا يشعر، ويعصمه من الشر من حيث لا يحتسب، ويرقيه على المراتب بأسباب لا تكون من العبد على بال حتى أنه يذيق المكاره ليوصله بها إلى المحاب الجليلة والمطالب النبيلة. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أي هو الذي سخر لكم الأرض ودلل لتدركوا منها كل ما تعلق به حاجتكم من غرس وبناء وحرث وطرق يتوصل بها الأقطار النائية والبلدان الشاسعة، فامشوا في مناكبها إلى طلب الرزق والمكاسب وكلوا من الرزق وإليه النشور، أي بعد أن تنتقلوا من هذه الدار التي جعل الله امتحانا وبلغة يتبلغ بها إلى الدار الآخرة تبعدون بعد موتكم وتحشرون إلى الله ليجازيكم بأعمالكم الحسنة والسيئة. آمنتم. قوله رحم الله قبل ذلك في الصفحة السابقة، وهو في قوله تعالى هو اللطيف الخبير الذي لطف علمه وخبره، ثم ذكر كلاما نفيسا قال ومن معاني اللطيف أنه الذي يلطف بعبده فيسوق إليه البر والإحسان، ثم قال في نهاية هذه الصفحة حتى إنه يذيقه المكاره ليوصله بها إلى المحاب الجليلة والمطالب النبيلة. قال الحسن البصري رحمه الله لا تكره البلايا الواقعة والنقمات الحادثة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تؤثره فيه عطبك أي هلاك. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الفضل بن سهل إن في العلل لنعما، إن في العلل أي الأمراض لنعما لا ينبغي للعاقل أن يجهلها، فهي تمحيص للذنوب وتعرض للثواب وتعرض لثواب الصبر وإيقاظ من الغفلة وتذكير بالنعمة في حال الصحة واستدعاء للتوبة وحظ على الصدقة. انتهى كلامه رحمه الله. فالله سبحانه وتعالى من لطفه قد يسوق لك الخير من حيث لا تشعر، إما أن يكون هذا الخير خير ظاهر كما نحن نفهم من الخير أنه قد يكون مال أو صحة أو أولاد وغير ذلك، وإما أن يكون الخير أن يبتلي العبد ليوصله بهذا البلاء إلى مراتب لا يصل إليها بعمله. وربما لو ترك الإنسان بلا بلاء لفسد قلبه أو فسدت نيته أو طغى أو تكبر، كما في كلام الحسن السابق لا تكره البلايا الواقع، فربما هذه تكون البلية سبب لرفعة العبد وسبب لرجوعه لله سبحانه وتعالى. وكم من شخص حفظ القرآن بسبب مرض قدره الله عليه، وكم من شخص تاب بسبب بلية ابتلاه الله، وكم من شخص اجتهد في الطاعات وترقى في العبادات بسبب أمور قدرها الله عليه. فالله سبحانه وتعالى يسوق الخير للعبد من حيث لا يشعر، لكن هل للإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبتليه في الأمراض والأسقام أو الفقر أو غير ذلك، لا، المرء يسأل ربه العافية والتوفيق، والله سبحانه وتعالى يسأل الله التوفيق، والله سبحانه وتعالى أعلم بحالك، قد يوفق يسوق لك الخير الذي والمال والرزق الواسع والصحة، لأن هذا خير لك، وقد يكون توفيقك بأن تبتلى بمرض ليمحص الله عنك هذه الذنوب، أو ليزيل عنك هذه الغفلة، أو لتعود إلى الله وتتوب. فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، والله يسوق لك الخير من حيث لا تشعر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. هذا تهديد ووعيد لمن استمر في طغيانه وتعدي وعصيانه الموجب للنكال وحلول العقوبة. فقال: أمنتم من في السماء، وهو الله تعالى العالي على خلقه، أن يخسف بكم الأرض فإذا يتمر بكم وتضطرب حتى تهلكوا وتتلفوا، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أي عذابا من السماء يحصبكم وينتقم الله منكم تعلمون كيف نذير، أي كيف يأتيكم ما أنذرتكم به الرسل والكتب. فلا تحسبوا أن أمنكم من الله أن يعاقبكم بعقاب من الأرض ومن السماء ينفعكم، فستجدون عاقبة أمركم سواء طال عليكم الأمد أو قصر، فإن من قبلكم كذبوا كما كذبتم فهلكهم الله تعالى، فانظروا كيف إنكروا الله عليهم عاجلا بالعقوبة الدنيوية قبل عقوبة الآخرة، فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن وإنه بكل شيء بصير. وهذا عتاب وحث على النظر إلى حالة الطير التي سخرها الله وسخر لها الجو والهواء تصرف فيها تصف فيها جناحتها للطيران لتقبضها للوقوع، فتظل سادحة في الجو مترددة في بحسب إرادتها وحاجتها. ما يمسكهن إلا الرحمن فإنه الذي سخر لهن الجو وجعل أجسادها وخلقتها في حالة مستعدة للطيران. فمن نظر في حالة الطير واعتبر فيها دلته على قدرة الباري وعناية الربانية، وأنه الواحد أحد الذي لا تنبغي العبادة إلا له، إنه بكل شيء بصير، فهو المدبر العباد بما يليق بهم وتقتضيه حكمته. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. يقول تعالى: العتاة النافرين عن أمر المعرضين عن الحق. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، أن ينصركم إذا أراد الرحمن بكم سوءا فيدفعه عنكم، أي من الذي ينصركم على أعدائكم غير الرحمن، فإنه تعالى الناصر المعز المذل وغير من الخلق. لو اجتمعوا على نصر عبد لم ينفعوا بمثقال ذرة على أي عدو كان. استمرار الكافرين على كفرهم بعد أن علموا أنه لا ينصرهم أحد من دون الرحمن غرور وسفة. أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه، ويرزق كله من الله، فلو أمسك عنكم الرزق فمن الذي يرسل لكم، فإن الخلق لا يقدرون على رزق أنفسهم فكيف بغيرهم. فالرازق المنعم الذي لا يصيب العباد نعمة إلا منه، والذي يستحق أن يفرد بالعبادة. ولكن الكافرون ألجوا ويستمروا في عتو قسوة وعدم لين الحق ونفور، أي شرود على الحق. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، أي الرجلين أهدى من كالتين في الضال غارقا في الكفر قد انتكس قلبه فصار الحق عنده باطل والباطل حقا. ومن كان عالما بالحق مؤثرا له عاملا به يمشي على الصراط المستقيم في أقواله وأعماله وجميع أحواله، فبمجرد النظر إلى حال الرجلين يعلم الفرق بينهما، والمهتدي من الضال منهما، والأحوال أكبر شاهد من الأقوال. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. يقول تعالى مبينا أنه المعبود وحده وداعي العبادة وإلى شكر وإفراده بالعبادة، هو الذي أنشأكم ويوجدكم من العدم من غير معاون له ولا مظاهر، ولما أنشأكم كمل لكم الوجود بالسمع والأبصار والأفئدة. وهذه الثلاثة يفضل أعضاء البدن، هي أفضل أعضاء البدن وأكبر القوى الجسمانية، ولكنكم مع هذا الإنعام قليلا ما تشكرون، الله قليل منكم شاكر وقليل منكم الشكر. قل والذي ذراكم في الأرض أي بثكم في أقوالها وأسكنكم في أرجائها وأمركم ونهاكم وسألكم من النعيم ما بين تنتفعون، ثم بعد ذلك يحشركم يوم القيامة، ولكن هذا الوعد بالجزاء ينكر هؤلاء المعاندون ويقولون تكذيبا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وجعلوا علامة الصدق من يخبرون بوقت مجيئه، وهذا ظلم العناد. فإنما العلم عند الله لا عند أحد من الخلق، ولا ملازمة بين هذا الخبر وبين أخباره بوقته، فإن الصدق يعرف بأدلته، وقد أقام الله من أدلة والبراهين على صحة ما لا يبقى ما أدرى شك لمن ألقى السماء وهو شهيد. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل الرحمن ومن النبي وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. يعني أن محل تكذيب الكفار وغرورهم به حين كانوا في الدنيا فإذا كان يوم الجزاء وراء العذاب منهم زلفة قريبا ساءهم ذلك وأفضعهم وأقلقهم. فتغيرت لذلك وجوههم ووبخوا على تكذيبهم وقيل لهم هذا الذي كنتم به تدعون. فاليوم رأيتموه عيانا وانجر لكم الأمر وتقطعت فيكم الأسباب ولم يبق إلا مباشرة العذاب. ولما كان المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم الذين يردون دعوته وينتظرون هلاكه ويتربصون به ريب المنون أمره الله أن يقول لهم إنكم إن حصلت لكم أمنيتكم وأهلكني الله ومن معي فليس ذلك بنافع لكم شيئا لأنكم كفرتم بآيات الله واستحققتم العذاب. فمن يجيركم من عذاب أليم قد تحتم وقوع بكم فإذا تعبكم وحرصكم على هلاكي غير مفيد ولا مجد لكم شيئا. ومن قولهم إنهم على هدى والرسول على ضلال عادوا في ذلك وأبدوا وجادلوا عليه وقاتلوا. فأمر الله النبي أن يخبر عن حاله وحال أتباعه ما به يتبين لكل أحد هداه وتقواه وهو أن يقول آمنا به وعليه توكلنا. والإيمان يشمل التصديق الباطن والأعمال الباطنة والظاهرة. ولما كانت الأعمال وجودها وكمالها ومتوقفة على التوكل خص الله التوكل من بين سائر الأعمال وإلا فهو داخل في الإيمان ومن جملة لوازمه كما قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإذا كان هذه حال الرسول وحال من اتبعه وهي الحال التي تتعين الفلاح وتتوقف عليها السعادة وحالة أعدائه بضدها فلا إيمان لهم ولا توكل. علم بذلك من هو على هدى ومن هو في ضلال. ثم أخبر عن انفراد بالنعم خصوصا الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي. فقال قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا أي غائرا فمن يأتيكم بماء معين تشربون منه وتسقون أنعامكم وأشجاركم وزروعكم وهذا استفهام بمعنى النفي أي لا يقدر أحد على ذلك غير الله تعالى. تم تفسير سورة الملك والحمد لله. تفسير سورة نون وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يقسم تعالى بالقلم وهو اسم جنس شامل للأقلام التي تكتب بها أنواع العلوم ويسطر بها المنثور والمنظوم. وذلك أن القلم وما يسطر به من أنواع الكلام من آيات العظيمة التي تستحق أن يقسم الله على براءة نبي محمد صلى الله عليه وسلم مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون فرفعنا ذلك بنعمة ربي علي وإحسان حيث من عليه بالعقل الكامل والرأي الجزل والكلام الفصل الذي هو أحسن ما جرت في الأقلام وسطره الأنام وهذا هو السعادة في الدنيا. ثم ذكر سعادته في قوله رحمه الله في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. يقسم تعالى بالقلم. جاء القلم في القرآن الكريم على معنيين. أحدهما القلم الذي يكتب به ومنه هذه الآية ومنه قوله تعالى الذي علم بالقلم. وثانيهما القدح وهو السهم ومنه قوله تعالى إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم ذكر سعادته في الآخرة فقال وإن لك لأجرا غير ممنون أي لأجرا عظيما كما يفيد التنكير غير مقطوع بل هو دائم مستمر. وذلك لما أسلفه صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة والأخلاق الكاملة والهداية إلى كل خير. ولهذا قال وإنك لعلى خلق عظيم أي عليا به مستعليا بخلقك الذي من الله عليك به. وحاصل خلقي العظيم ما فسرته به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمن سأل عنه فقالت كان خلقه القرآن وذلك نحو قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين. فبما رحمة من الله لنت لهم الآية فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق والآيات الحاثات على كل خلق جميل. فكان له منها أكملها وأجلها وفي كل خصة منها في الذروة العليا. فكان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا قريبا من الناس مجيبا لدعوة من دعاه قاضيا لحاجة من استقضاه جابرا لقلب من سأله لا يحرمه ولا يرده خائبا. وإذا أراد ومنه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم بل يشاورهم ويؤامرهم وكان يقبل من محسن ويعفو عن مسيم ولم يكن عشر جليسا لا تم عشرة وحسنا. فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ عليه في مقاله ولا يطوي عنه بشره ولا يمسك عليه فلتأتي لسانه ولا يأخذ بما يصدر منه من جفوة بل يحسن إليه غاية الإحسان ويحتمل غاية الاحتمال صلى الله عليه وسلم. فلما أنزله الله في أعلى المنازل من جميع الوجوه وكان أعداؤه ينسبون إليه أنه مجنون مفتون، قال فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وقد تبين أنه أهدى الناس وأكملهم لنفسه ولغيره، وأن أعداءه أضل الناس وشر الناس للناس، وأنهم هم الذين فتنوا عباد الله وأضلوا عن سبيله، وكفى بعلم الله بذلك، فإنه المحاسب المجازي. إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وهذا فيه تدين للضالين ووعد للمهتدين وبيان لحكمة الله، حيث كان يهدي من يصلح للهداية دون غيره. فلا تطع المكذبين والدول تدين فيدينون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك الزنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. يقول الله تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا تطع المكذبين الذين كذبوك وعاندوا الحق فإنهم ليسوا أهلا لأن يطاعوا، لأنهم لا يأمرون إلا بما يوافق أهواءهم ولا يريدون إلا الباطل. فالمطيع لهم مقدم على ما يضر، وهذا عام في كل مكذب وفي كل طاعة ناشئة عن التكذيب، وإن كان السياق في شيء خاص، وهو أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن عيب آلهتهم ودينهم ويسكتوا عنه، ولهذا قال ودوا أي المشركون لو تدهنوا أي توافقهم على بعض ما هم عليهم، ما بالقول وبالفعل وبالسكوت عما يتعين الكلام فيه فيدهنون، ولكن اصدع بأمر الله وأظهر دين الإسلام فإن تمام إظهاره نقض ما يضاده وعيب ما يناقضه. ولا تطع كل حلاف كثير الحليف فإنه لا يكون كذلك إلا وهو كذاب، ولا يكون كذابا إلا وهو مهين أي خسيس النفس ناقص الهمة ليس له رغبة في الخير بل إرادة بشهوات نفسه الخسيسة همازين أي كثير العيب للناس والطعن فيهم بالغيبة وبالغيبة والاستهزاء بالغيبة والاستهزاء وغير ذلك مشاء بنميم أي يمشي بين الناس بالنميمة وهو نقل كلام بعض الناس لبعض القصر يفسد لبعض لقصر الإفساد بينهم ويقع العداوة والبغضاء مناع للخير الذي يلزم القيام به من النفقات والواجبة والكفارات والزكاة وغير ذلك معتد على الخلق يظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم أثيم أي كثير الإثم والذنوب المتعلقة بحق الله تعالى عتل بعد ذلك أي غليظ شرس الخلق قاس غير منقاد للحق زني من أي دعي ليس له أصل ولا مادة ينتج من الخير بل أخلاقه أقبح الأخلاق ولا يرجع منه فلاح، له زنمة أي علامة في الشر يعرف بها. وحاصل هذا أن الله تعالى قوله رحمه الله في قوله تعالى زنيم أي دعي ليس له أصل ولا مادة ينتج منها الخير بل أخلاقه أقبح الأخلاق ولا يرجع منه فلاح، له زنمة أي علامة في الشر يعرف بها. وهذا المعنى الذي ذكره ابن سعدي رحمه الله معنى لطيف، وهو موافق لمعنى الزنيم لغة. قال ابن جرير رحمه الله ابن جرير الطبري الزنيم في كلام العرب الملصق بالقوم وليس منه، ومنه قول حسان بن ثابت وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد. وقال آخر زنيم ليس يعرف أبوه، أو وقال آخرون زنيم ليس يعرف أبوه بغي ذو نسب لئيم. انتهى كلام الطبري رحمه الله. وقال البغوي قال عطاء عن ابن عباس هو دعي في قريش وليس منهم، قال مرة الهمداني إنما ادعاه أبوه بعد 18 سنة. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها. انتهى كلامه كلام البغوي رحمه الله. فتبين مما سبق أن معنى الزنيم الملصق بالشيء، فهو على احتمالين كما ذكر الطبري والبغوي وغيرهما من المفسرين، إما أن يكون ملصق ليس من قريش كما ذكر الهمداني وإنما دعاه أبوه بعد 18 سنة أنه ابن له، وهذا كان موجود في الجاهلية أن الرجل نسأل الله العافية يسافح المرأة يزني بها، و إذا جاء الولد وكان شبيهه أو لسبب أو لآخر يدعيه ويصبح ابنا لها، وهذا له حوادث عدة في سيرهم معروف. أو المعنى الثاني أن الزنيم هو الذي كما ذكر سعيد بن جبير عن ابن عباس الذي كثير الشر ولا يعرف بالخير، وهذا المعنى الثاني هو الذي ذكره ابن سعدي رحمه الله، والآية محتملة لهذا ومحتملة لهذا، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحاصل هذا أن الله تعالى نهى عن طاعة كل حلاف كذاب خسيس النفس سيء الأخلاق، خصوصا الأخلاق المتضمنة للإعجاب بالنفس والتكبر على الحق وعلى الخلق والاحتقار للناس والغيبة والنميمة والطعن فيهم وكثرة المعاصي. وهذه الآيات وإن كانت نزلت في بعض المشركين كالوليد بن المغيرة أو غيره لقول عنه أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي لأجل كثرة مالي وولدي طغى واستكبر عن الحق ودفعه حين جاء وجعله من جملة أساطير الأولين التي يمكن صدقها وكذبها، فإنها عامة في كل من اتصع لهذا الوصف، لأن القرآن نزل لهداية الخلق كل ما يدخل فيه والأمة وآخر، وربما نزل بعض الآيات في سبب أو في شخص من الأشخاص لتتضح به القاعدة العامة ويعرف به أمثال الجزئيات الداخلة في القضاء العامة. ثم توعد تعالى من جرى منهما الله. وهذه الآية وإن كانت نزلت في بعض المشركين كالوليد، ثم قال بعد ذلك فإنها عامة في كل من اتصف بهذا الوصف، وهذا يؤيده قولهم في القاعدة التفسيرية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه يدخل تحتها عشرات ربما مئات الأمثلة، فالآيات لما تنزل لسبب لشخص لا تخص هذا الشخص، وإنما كل من اتصف بهذا الوصف. ويظهر في سورة القلم الأمر بالأخلاق الفاضل، وهي خلق النبي كما قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وفي هذا حث لمن بعده أن يكونوا كخلقه صلى الله عليه وسلم، والنهي عن الأخلاق السيئة كما ذكر عن هذا الحلاف المهين المناع للخير المعتدي العتل، كل هذه أخلاق سيئة لا يحسن بالمسلم أن يتصف بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم توعد تعالى من جرى منه ما وصف الله بأن الله سيسمه على الخرطوم في العذاب وليعذبه عذابا ظاهرا يكون عليه سمة وعلامة في أشق الأشياء عليه، وهو وجهه: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنا مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما روى قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا يبدلنا خيرا منا إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. يقول تعالى: إنا بلونا هؤلاء المكذبين بالخير وأمهلناهم وأمددناهم بما شئنا من مال وولد وطول عمر ونحو ذلك مما يوافق أهواءهم لا لكرامتهم علينا بل ربما يكون استدراجا لهم من حيث لا يعلمون فاغترارهم بذلك نظير اغترار أصحاب الجنة الذين هم فيها شركاء وحين أينعت أشجارها وزهت ثمارها وآن وقت صرامها وجزموا أنها في أيديهم وطوع أمر وأنه ليس ثم مانع يمنعهم منها ولذا أقسموا وحلفوا من غير استثنان أنهم سيصرمونها أن يجذونا مصبحين ولم يدروا أن الله بالمرصاد وأن العذاب سيخلفهم عليها ويبادرهم إليها وطاف عليها طائف من ربك عذاب نزل عليها ليلا وهم نائمون فأبادا وتلفى فأصبحت كالصريم أي كالليل المظلم وذهبت الأشجار والثمار هذا وهم لا يشعرون بهذا الواقع الملم ولهذا نادوا فيما بينهم لما أصبحوا يقول بعضهم لبعض أغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا قاصدين له ومن يتخافتون فيما بينهم بمن يحق الله تعالى ويقولون لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين يبكر قبل انتشار الناس وتواصوا مع ذلك بمن الفقراء والمساكين ومن شدة حرصهم وبخلهم أنهم يتخافتون بهذا الكلام مخافة خوفا أن يسمع ما أحد فيخبر الفقراء وغدوا في هذه الحالة الشنيعة والقسوة وعدم الرحمة على حرد قادرين على إمساك ومنع لحق الله جازمين بقدرتهم عليها فلما رواها على الوصف الذي ذكر الله كالصريم قالوا من حيرة الانزعاج إنا لضالون أي تائهون عنها لعلى غيرها فلما تحققوا ورجعت إليهم عقولهم قالوا بل نحن محرومون منها فعرفوا حينئذ أنه عقوبة فقال أوسطهم يعدلهم أحسنهم طريقة لما أقول لكم لا تسبحون أي تنزلون الله عما لا يليق به ومن ذلك ظنكم أن قدرتكم مستقلة فلولا استثنيتم وقلتم إن شاء الله وجعلتم مشيئتكم تابعة لمشيئتي لما جرى عليكم ما جرى فقالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين أي استدركوا بعد ذلك ولكن بعدما وقع العذاب على جنتهم الذي لا يرفع ولكن لعل تسبيعهم هذا وإقرارهم على أنفسهم بظلم ينفعهم في تخفيف الإثم ويكون توبة ولهذا ندمون ندامة عظيمة وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فيما أجروا وفعلوا، قالوا يا ويلنا إن كنا طاغين متجاوزين الحد في حق الله وحق عباده، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منا إنا إلى ربنا راغبون، فأمرجه الله أن يبدلهم خيرا منا ووعدوا أن سيرغبون إلى الله ويلحون عليه في الدنيا إن كانوا كما قالوا، فالظاهر أن الله أبدلهم في الدنيا خيرا منا، لأن من دعا الله صادقا ورغب إليه ورجا وأعطاه سؤاله. قال تعالى معظما ما وقع كذلك العذاب وهي الدنيا، ويولي من أتى بأسباب العذاب أن يسلبه الله الشيء الذي طغى به وبغى وأثر الحياة الدنيا وأن يزيله عنه، وأحوج ما يكون والعذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا لو كانوا يعلمون، فإن من علم ذلك أوجب له الانزجار عن كل سبب يوجب العقاب ويحرم الثواب. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، إن لكم لما تحكمون، سألهم أيهم بذلك زعيم، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يخبر تعالى بما عدوا للمتقين الكفر والمعاصي من أنواع النعيم والعيش السليم في جوار أكرم الأكرمين، وأن حكمته تعالى لا تقتضي أن يجعل المتقين للقانتين ربهم المنقادين لأوامره المتبعين مراضيه كالمجرمين الذين أوضعوا في معاصي والكفر بآياته ومعاندة رسله ومحاربة أوليائه، وأن من ظن أنه يسوي في الثواب فإنه قد أساء الحكم، وأن حكمه حكم باطل ورأيه فاسد، وأن المجرمين إذا ادعوا ذلك فليس لهم مستند لا كتاب فيه يدرسون ويتلون أنهم من الجنة، وأن لهم ما طلبوا وتخيروا وليس لهم عند الله عهد ويمين بالغة يوم القيامة، أن لهم ما يحكمون وليس لهم شركاء وأعوان على إدراك ما طلبوا، فإن كان لهم شركاء وأعوان فليأتوا به إن كانوا صادقين. ومن أن جميع ذلك منتهي وليس لهم كتاب ولا لهم عهد عند الله في النجاة ولا لهم شركاء يعينون، فعلم أن دعوهم باطلة فاسدة. وقول سلم يوم بذلك الزعيم أي أيهم الكبير بهذه الدعوة التي تبين بطلانها، فإنه لا يمكن أحدا أن يتصدر بها ولا يكون زعيما فيها، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أي إذا كان يوم القيامة وانكشف فيه من القلاقل والزلازل والأهوال ما لا يدخل تحت الوهم وأتى الباري لفصل القضاء بين عباده ومجازاتهم، فكشف عن ساقي الكلمة التي لا يشبه شيئا، وراء الخلائق من جلال الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه، فحينئذ يدعون إلى السجود لله، فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون لا طوعا واختيارا، ويذهب الفجار المنافقون ليسجدوا فلا يقدرون على السجود، وتكون ظهورهم كصياصي البقر لا يستطيعون الانحناء، وهذا الجزاء من جنس عمل، فإنهم كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود لله وتوحيد وعبادته وهم سالمون لا علة لهم، فيستكبرون عن ذلك ويأبون، فلا تسأل يوم إذن عن حالهم وسوء مآلهم، فإن الله قد سخط عليهم وحق عليهم كلمة العذاب، وتقطعت أسبابهم ولم تنفعهم الندامة والاعتذار يوم القيامة، ففي هذا ما يزعج القلوب عن المقام على المعاني المقام على المعاصي ويوجب التدارك مدة الإمكان. قوله رحمه الله في قوله تعالى ويكشف عن ساق، فكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء. اختلف السلف في تفسير هذه الآية باعتبار اطلاق لفظة الساق من غير إضافتها إلى الله تعالى أو مع إضافتها إليه سبحانه وتعالى، وبناء عليه فإن لفظة الساق في هذه الآية تحتمل معنيين. المعنى الأول هو من فسر الآية بمفردها من غير إضافة الساق إلى الله تعالى، بل حمل معنى الساق على المعنى اللغوي وهو شدة الهول والأمر العظيم، ولا يلزم من هذا التفسير تأويل الصفة، لأن الآية على هذا الوجه ليست من آيات الصفة. وعلى هذا يحمل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من أنه فسر قال بشدة الهول أو نحو ذلك. والمعنى الثاني من فسر الآية على أن الساق مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما جردت عن الإضافة من باب التعظيم، واحتج لها بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. فعلى هذه على هذا تكون الآية هذه الآية من آيات الصفات التي يجب وهي صفة الساق إثباتها لله سبحانه وتعالى من غير تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه، ولا تؤول بالشدة والهول العظيم خلافا للمعطلة الذين حملوا الآية على شدة الأمر مع نفيهم لصفة الساق مطلقا، لا يثبتونها لله سبحانه وتعالى، لا بالقرآن ولا بالسنة. أما من ذهب من السلف إلى أن هذه الآية ليس المراد بها صفة الساق وإنما المراد شدة الهول، فلا نقول إنه مؤول، لأن الآية تحتمل، لكن مقام الرد على أهل التأويل الذين لا يثبتون هذه الصفة لا في هذه الآية ولا في غيرها. ويؤيد ما سبق قولهم في القاعدة التفسيرية: إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على مخالف. فهنا ثبت الحديث في إثبات صفة الساق، فرجحنا به أن هذه الآية تكون من آيات الصفات، وهو الذي اختاره ابن سعدي رحمه الله. لكن لو أن كما جاء عن ابن عباس أو أحد من السلف حملها على شدة الهول فلا نقول إنه مؤول، فالآية تحتمل هذا وتحتمل هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. أيدان والمكذبين بالقرآن العظيم فإن علي جزاءهم ولا تستعجل لهم، فسنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فنمدهم بالأموال والأولاد ونمدهم في الأرزاق والأعمال ليغتروا ويستمروا على ما يضرهم، وهذا من كيد الله لهم وكيد الله لأعدائهم متين قوي. يبلغ من ضررهم وعقوبتهم كل مبلغ، أن تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أي ليس لنفورهم عنك وعدم تصديقهم لك سبب يوجب لهم ذلك، فإنك تعلمهم وتدعو من الله لمحض مصلحتهم من غير أن تطلب من أموالهم مغرما يثقل عليهم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون ما كان عندهم من الغيوب وقد وجدوا في أنهم على حق وأن لهم الثواب عند الله، فهذا أمر ما كان، وإنما كانت حالهم على حال معاند ظالم، فلم يبق إلا الصبر لأذاهم والتحمل لما يصدر منهم الاستمرار على دعوتهم. ولهذا قال: واصبر لحكم ربك أي لما حكم به شرعا وقدرا، فالحكم القدري يصبر على المؤذم ولا يتلقى بالسخط والجزع، والحكم الشرعي يقابل بالقبول والتسليم والإنقياد التام لأمره. وقوله: ولا تكن كصاحب الحوت، ويونس بن متى عليه الصلاة والسلام، أي ولا تشابهه في الحال التي أوصلته وأوجبت له الانحباس في بطن الحوت، وعدم الصبر على قومه الصبر المطلوب منه وذهابه مغاضبا لربه، حتى ركب في البحر فاقترع أهل السفينة حين ثقلت بها لأيهم يلقون لكي تخف بهم، فوقعت القرعة عليه فالتقمه الحوت وهو مليم، وقوله: إذ نادى ربه وهو مكظوم، أي وهو في بطنها قد كظمت عليه ونادى وهو مغتم مهتم، فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب الله له وقذفته الحوت من بطنها بالعراء وهو سقيم، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين. ولهذا قال هنا: لولا أن تداركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء، أي لطرح في العراء وهي الأرض الخالية وهو مذموم، ولكن الله تغمده برحمته فنبذ وهو ممدوح وصارت حاله أحسن من حال الأولى. ولهذا قال: فاجتباه ربه واختاره واصطفاه ونقاه من كل كدر فجعله من الصالحين الذين صلحت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم وأحوالهم، فامتثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمر الله فصبر لحكم ربه صبرا لا يدركه فيه أحد من العالمين، فجعل الله له العاقبة والعاقبة للمتقين، ولم يبلغ أعداؤه فيه إلا ما يسوهم حتى أنهم حرصوا على أن يزرقوا بأبصارهم، أن يصيبوا بعيون من حسدهم وحنى وحنقهم وغيظهم، هذا منتهى ما قدروا عليه من هذا الفعل، والله حافظ وناصره. وأما الأذى القولي فيقولون فيه أقوالا بحسب ما توحي إليهم قلوبهم، فيقول تارة مجنون وتارة شاعر وتارة ساعر. قال تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين، أي وما هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم إلا ذكر للعالمين يتذكرون بمصالح الدين ودنياهم والحمد لله. تفسير سورة الحاقة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاويتهم، فهل ترى لهم من باقية. الحاقة من اسمها يوم القيامة، لأنها تحق وتنزل بالخلق وتظهر فيها حقائق الأمور ومخبات الصدور، فعظمت على شأنها وفخموا بما كرروا من قولها. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، فإن لها شأنا عظيما وهولا جسيما، ومن عظمتها أن الله ذكر الأمم المكذبة بها بالعذاب العاجل. ثم ذكر نموذجا من أحوال الموجودة في الدنيا المشاهدة فيها وما أحله من العقوبات البليغة في الأمم الآتية، فقال: كذبت ثمود وهم القبيلة المشهورة سكان الحجر الذين أرسل الله إليهم رسول صالح عليه السلام ينهاهم عما هم عليه من الشرك وأمروا بالتوحيد، فردوا دعوته وكذبوا ما أخبر به من يوم القيامة والقلعة التي تقع الخلق بها هوالي. وكذلك عاد أولى سكان حضر موت حين بعد الله إليهم رسوله هودا عليه الصلاة والسلام يدعو من عبادة الله وعده، فكذبوا وأنكروا ما أخبر به من بعثه، فأهلك الله الطائفين بالهلاك العاجل. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وهي الصيحة العظيمة الفظيعة التي قطعت قلوبهم وزهقت لها أرواحهم، فأصبحوا موتى لا يرى إلا مساكنهم وجثثهم، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر أي قوية شديدة الهوى لها صوت أبلغ من صوت الرعد القاصي في عاتية، أي عادت على خزانية على قول كثير من المفسرين، وعتت على عاد وزادت على الحد كما هو الصحيح. سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما أي نحسا وشرا فظيعا عليهم فدمرت مالكتهم فترى القوم فيها صرعى أي هلكا موتا كأنهم أعجاز نخل خاوية أي كأنهم جذوع النخل التي قد قطعت رؤوسها الخاوية الساقط بعضها على بعض فهل ترى لهم من باقية، وهذا استفهام بمعنى النفي المتقرر. وجاء فرعون ومن قبله والمتفقات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعل لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. أي وكذلك غير هاتين الأمتين الطاغيتين عاد وثمود جاء غيرهم من الطغاة العتاة كفرعون مصر الذي أرسل الله إليه عبده ورسوله موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وأراهم من آيات البينات ما تيقن بها الحق ولكن جحدوا وكفروا ظلما وعلوا وجاء من قبله من المكذبين والمتفكات وأي قرى قوم لوط الجميع جاءوا بالخاطئة أي بالفعلة الطاغية والكفر والتكذيب والظلم والمعاندة ومن ضم إلى ذلك من أنواع المعاصي والفسوق فعصوا رسول ربهم وهذا اسم جنس أي كل من هؤلاء كذبوا الرسول الذي أرسله الله إليه فأخذ الله الجميع أخذت الرابية إزالة على الحد والمقدار الذي يحصل بها لكم ومن جملة هؤلاء قوم نوح أغرقهم الله في اليم حين طغى الماء على وجه الأرض وعلى على مواضع الرفيعة وامتن الله على الخلق الموجودين بعدهم أن حملهم في الجارية وهي السفينة في أصلاب أبائهم وأمهاتهم الذين نجاهم الله فاحمدوا الله واشكروا الذي نجاكم حين أهلك الطاغين واعتبروا بها الدالة على توحيدي ولذا قال لي نجع على الجارية والمراد الجنس ولكم تذكرة تذكركم أول سفينة صنعت وما قصتها وكيف نجى الله عليها من آمن به واتبع رسوله وعليك على الأرض كلهم فإن جنس الشيء مذكر بأصله وقول وتعيا أذن واعية أن يعقلها أولو الألباب ويعرف المقصود منها وجه الآية بها وهذا بخلاف أهل الإعراض والغفلة وأهل البلاد تعالى من فتنة فإنهم ليس لهم انتفاع بآيات الله العاد معلم عن الله وتفكرهم بآياته فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية لما ذكرت على من فعلوا بالمكذبين لرسله وكيف جازاهم معجل لهم العقوبة في الدنيا وأن الله نجى الرسل وأتباعهم كان هذا مقدمة للجزاء الخوية توفية الأعمال كاملة يوم القيامة وذكر الأمور العائلة التي تقع أمام يوم القيامة وأن أول ذلك أنه ينفخ إسرافيل في الصور إذا تكاملت الأجساد نبتة نفخة واحدة فتخرج الأرواح فتدخل كل روح في جسدها فإذا الناس قيام لرب العالمين وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فتتت الجبال واضمحلت وخلطت بالأرض ونسفت عليها فكان الجميع قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت هذا ما يصنع بالأرض وما عليها وما ما يصنع بالسماء فإنها تضطرب وتمر وتشقق ويتغير لونها وتهي بعد تلك الصلابة والقوة وتهي بعد تلك الصلابة والقوة أي تضعف. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وتهي بعد تلك الصلابة والقوة العظيمة وما ذاك إلا لأمر عظيم أزعجها وكرب جسيم هائل أوهاها وأضعفها والملك أي الملائكة الكرام على أرجائها على جوانب السماء وأركانها خاضعين لرب مستكين لعظمته ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 أملاك في غاية القوة إذا أتى الفصل بين عباده والقضاء بينهم بعدله وقصه وفضله ولهذا قال يومئذ تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية لا من أجسادكم وذواتكم ولا من أعمالكم وصفاتكم فإن الله تعالى عالم الغيب والشهادة ويحشر العباد حفاة عراة غرلا في أرض مستوية يسمعهم الداعي وينفذهم البصر يسمعهم الداعي وينفذهم البصر فعينئذ جازين بما عمل ولهذا ذكر كيفية الجزاء فقال فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه وهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وهؤلاء هم أهل السعادة يعطون كتبهم التي في أعمالهم الصالحة بما بأيمانهم تمييزا لهم وتنويان بشأن مرفع المقدار ويقول أحد من ذلك من الفرع والسرور يوم محبة أن يطلع خلق على ما من الله عليه بهم الكرامة أم قرأوا كتابي أيدونكم كتابي فاقرأوا فإنه يبشر بالجنة ونوع الكرامات ومغفرة الذنوب وستر العيوب والذي أوصلني هذه الحالة ما من الله بيعدي من الإيمان بالبعد والحساب والاستعداد أو بالممكن من العمل ولا قال إني ظننت أني ملاق حسابي أي أيقنت فظنونا بمعنى اليقين فهو في عيشة راضية أي جامعة لما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وقد رضوها ولم يختار عليها غيرها في جنة عالية المنازل والقصور عالية المحل قطوف ودانية أي ثمرها وجناها من أنواع الفواكه قريبة سهلة التناول على أهلها ينالها أهلها قياما وقعودا متكئين ويقال لهم إكراما كل وشربوا من كل طعام لذيذ وشراب شيء هنيئا أي تاما كاملا من غير مكدر ولا منغص وذلك الجزاء حصل لكم بما أسلفتم في الأيام الخالية من أعمال الصالحة وترك أعمال السيئة من صلاة وصيام وصدقة وحج وإحسان للخلق وذكر لله وإنابة إليه فالأعمال جعل الله سببا لدخول الجنة ومادة لنعيمها وأصلا لسعادتها وأما من أوتي كتابه بشماله يقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكلوا إلا الخاطئون هؤلاء هم أهل الشقاء يعطون كتبهم مشتملة على أعمالهم السيئة بشمالهم تميز لهم خزيا وعارا وفضيعة فيقول أحد من الهم والغم والحزن يا ليتني لم أوت كتابي أو لأنه يبلغ كتابي لأنه يبشر بدخول النار والخسارة الأبدية ولم أدري ما حسابي أي ليتني كنت أي ليتني كنت نسيا منسيا ولم أبعث وهو حاسب ولهذا قال يا ليتها كانت القاضية أي يا ليت موتتي الموتة التي لا بعد بعدها ثم التفت إلى مالي وسلطان فإذا وبال علي لم يقدم منه لآخرة ولا ينفعه لو افتدى بي من عذاب شيئا فيقول ما أغنى عني مالية أي ما نفع عني لا في الدنيا لم أقدم منه شيئا ولا في الآخرة قد ذهب وقتنا في هلك عني سلطانية أي ذهب واضمحل فلم تنفع الجنود ولا الكثرة ولا العدد ولا العدد ولا الجو العريض بل ذهب ذلك كل أدراج الرياح وفاتت بسبب المتاجر والأرباح وحضرت بدله الهموم والغموم والأتراح فحينئذ يؤمر بعذابه فيقال للزبانية الغلاظ الشداد خذوه فغلوه ويجعلوا في عنقه غلا يخنقوا ثم الجحيم صلوا ويقلبوا على جمرها ولهبها ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا من سلاسل الجحيم في غاية الحضارة فسقوا وينظموا فيها بأن تدخل في دبره وتخرج من فمه ويعلق فيها فلا يزال يعذب هذا العذاب الفظيع فبئس العذاب والعقاب ووا حسرة لهم من التوبيخ والعتاب فإن السبب الذي أوصله إلى هذا المحل إنه كان لا يؤمن بالله العظيم بأن كان كافرا بربه معاندا لرسوله رادا ما جاءوا بهم الحق ولا يحب على طعام المسكين ليس في قلبه رحمة يرحم بها الفقراء والمساكين فلا يطعمهم من ماله ولا يحب غيره على طعام لعدم الوازع في قلبه وذلك لأن مدار السعادة ومادة أمره لإخلاص الله الذي أصل الإيمان بالله والإحسان للخلق وجميع وجوه الإحسان الذي من أعظمها دفع ضرورة المحتاجين بطعام ما يتقوتون به وهؤلاء لا إخلاص ولا إحسان فإياك استحقوا ما استحقوا فليس له اليوم هنا يوم القيامة حميم أي قريب أو صديق يشفع له لينجو من عذاب الله ويفوز بثوابه ولا تنفع شفاعة عند الله لمن أذنه ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وليس له طعام إلا من غسلين وهو الصديد أهل النار الذي هو في غاية الحرارة والمرارة ونتن الريح وقبح الطعم لا يأكل هذا الطعام الذين إلا الخاطئون الذين أخطأوا الصراط المستقيم وسلكوا كل طريق يوصلهم إلى الجحيم ولذلك استحقوا العذاب العليم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقولك أن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكاذبين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم أقسم تعالى بما يبصر الخلق من جميع الأشياء وما لا يبصرون فدخل في ذلك كل خلق بل دخل في ذلك نفسه المقدسة على صدق الرسول بما جاء بما هذا القرآن الكريم وأن الرسول الكريم بلغه عن الله تعالى ونزه الله رسوله وعما رماه به أعداؤه من شاعر وساحر وأن الذي حملهم على ذلك عدم إيمان وتذكرهم فلو آمنوا وتذكروا ما ينفعهم ما يضرهم من ذلك ومن ذلك أن ينظروا في حال محمد صلى الله عليه وسلم ويرمقوا أوصافه وأخلاقه وليروا أمرا مثل الشمس يدلهم على أنه رسول الله حقا وأن ما جاء به تنزيل من رب العالمين لا يليق أن يكون قولا للبشر بل وكلام دال على عظمة من تكلم به وجلاله وأوصافه وكمال تربيته الخلق وعلوه فوق عباده وأيضا فإن هذا ظن منهم بما لا يليق بالله وحكمته فإنه لو تقول عليه وافترى بعض الأقاويل الكاذبة لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وهو عرق متصل بالقلب إذا انقطع هلك منه الإنسان فلو قدر أن الرسول حاشا وكلا تقول على الله إلى عاجله بالعقوبة وأخذ عزيز مقتدر لأنه حكيم قدير على كل شيء فحكمته تقتضي ألا يمين الكاذب عليه الذي يزعم أن الله بحله دماء من خالفه وأمواله وأنه هو أتباعه له النجاة ومن خالفه فلا أولى لك فإذا كان الله قد أيد رسوله بمعجزاته وبرهن على صدق ما جاء به بالآيات البينات ونصر على أعدائه ومكنه من نواصيهم فهو أكبر شهادة منه على رسالته وقل فما منكم من أحد عنه حاجزين أي لو هلك وما امتنع هو بنفسه ولا قدر أحد يمنع من عذاب الله وإنه القرآن الكريم لتذكرة للمتقين يتذكرون به مصالح دينهم ودنياهم فيعرفونها ويعملون عليها وإذا يذكروا من العقائد الدينية والأخلاق المرضية والأحكام الشرعية فيكونون من العلماء الربانيين والعباد العارفين والأئمة المهديين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين به وهذا فيه تهديد ووعيد للمكذبين وأنه سيعاقبهم على تكذيبهم بالعقوبة البليغة وإنه لحسرة على الكافرين فإنهم لما كفروا به ورأوا ما وعدهم به تحسروا إذ لم يهتدوا به ولم ينقادوا لأمره ففاتهم الثواب وحصلوا على أشد العذاب وتقطعت بهم الأسباب وإنه لحق اليقين على مراتب العلم فإن على مراتب العلم اليقين وهو العلم الثابت الذي لا يتزلزل ولا يزول واليقين مراتبه ثلاثة كل واحد أعلى مما قبل أول وعلم اليقين وهو العلم المستفاد من الخبر ثم علم اليقين وهو العلم المدرك بحاسة البصر ثم حق اليقين وهو العلم المدرك بحاسة الذوق المباشرة وهذا القرآن بهذا الوصف إنما فيه من العلوم المؤيدة بالبراهين القطعية وما فيه من الحقائق والمعارف الإيمانية يحصل به لمن ذاقه حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم أي نزهه عما لا يليق بجلاله وقدسه بذكر أوصاف جلاله وجماله وكماله تم تفسير سورة الحاقة والحمد لله رب العالمين. أحسنت حسبك بارك الله فيك. قوله تعالى: ولو تقبل علينا بعض الأقاويل، قال ابن سعدي أي الكاذبة. قال ابن كثير: لو تقول علينا محمد أي محمد صلى الله عليه وسلم لو كان كما يزعمون مفتريا علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بعون الله، وأقرأ فيما تبقى من هذا الوقت اليسير بعض الأسئلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للخير والصواب، وأن يجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. ويقول السائل: هل نحفظ نظم العراقي لغريب القرآن أم النثر؟ احفظ النثر فهو أسهل، وأما النظم فهو 1000 بيت، وأمر الغريب يعني أمر يسير، لكن لو أردت أن تحفظ ألفية ابن مالك تقول احفظ ألفية ابن مالك ولا الأجرامية أو قطر الندق، لا احفظ الألفية لأن الألفية مليئة علما، لكن كتابة بحيان تحفة الأريب كتاب نفيس وهو موجز، حفظه بعض الإخوان في بعد رمضان الماضي العام الماضي في 20 يوم. السؤال الآخر يقول: أعجمي، أليس فيه إبدال، أليس أحد الوجهين لورش إبدال الهمزة ألفا؟ نعم، أحد الوجهين لورش إبدال الهمزة ألفا كما قال الشاطبي رحمه الله: وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلة. فأحد الوجهين عن أهل مصر، أحد الوجهين لورش وهو المروي عن أهل مصر أنهم يبدلونها ألفا، والآخر عند أهل بغداد أنهم يسهلون الهمزة. والسؤال الذي يليه يقول: قال ابن السعدي في قول تعالى أن حملنا ذريتهم، فلما وصلت في الكتابة إلى هذا الموضع ظهر لي معنى ليس ببعيد، إلى آخر ما ذكر ابن السعدي مما سبق معنى أنه ذكر السفن البحرية وغير ذلك، ما إلى آخر ما قال: ألا يلزم من هذا المعنى الذي ذكره رحمه الله أن السلف لم يعرفوا معنى هذه الآية؟ لا يلزم، لأنه هو رحمه الله لم يبطل معنى كلام السلف، وإنما أضاف له معنى بحسب ما استجد من الحالة التي لم تكن موجودة، ويبين هذا قوله: ظهر لي معنى ليس ببعيد، ليس ببعيد، لكن هو لم يقل ظهر لي معنى هو الذي ينبغي أن تحمل عليه الآية. فهذه المستجدات والاكتشافات يستأنس بها ونقول هي معاني ليست بمعيدة، وعندنا قاعدة نافعة أنه لا يجوز لنا الخروج عن أقوال السلف ولا إبطال أقوال السلف، لكن يستأنس بهذه الاكتشافات وهذه الأمور المعاصرة النظريات ونحوها، لكن لا نخرج عن أقوال السلف. ثم السؤال الذي يليه: قوله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، قال ابن السعدي: وهذا جنس يشمل كل الأقوال كل قول. هل المراد بجنس استغراق جميع القول؟ وإن إذا كان كذلك فكيف يجاب عما تقرر من عدم جواز الاستماع للباطل؟ السائل الآن يستشكل قول ابن السعدي يقول أنه جنس يشمل كل قول، يقول هل يدخل فيه مثلا الأقوال المحرمة كالغنى والغيبة؟ لا يدخل، قوله جنس يشمل كل قول أي كل قول حسن، لأن الآية في سياق المدح، والمدح لا تدخل فيه الأقوال السيئة، وكذلك القرآن أيها الأخوة يفسر بعضه بعضا، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أن عباده المؤمنين يستمعون أحسن القول ويجتنبون سماع الأقوال المحرمة وجاهد في السنة، فالقرآن والسنة يفسر بعضه بعضا، لا نأخذ بقول ونترك بقية الآيات. فكما سبق معنا في سورة لقمان له الحديث جاء عن مسعود أنه أقسم منه الغنى، لا نقول أن هذا يدخل فيه حتى الغنى، لأن جاءت الآية الأخرى تبين حرمة هذا القول. وهنا ننتبه لأمر ابن حزم رحمه الله ذكر أن الخوارج سبب خروجهم أنهم أهل نية صالحة لكن أعراب، أي أهل الجهل قرأوا القرآن وأخذوا بظاهر الآيات. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قالوا إذن القتل من قتل يكفر، وهكذا من فعل معصية يكفر. قال أخذوا ظاهر القرآن ولم يردوا القرآن بعضه إلى بعض، فإن القرآن يراد يفسر بعضه بعضا وتفسره السنة. نعم. يقول السائل: لاحظت أن ابن سعد يذكر في تفسيره قال المفسرون أو ذكر المفسرون، هل هذا التعبير يعني فيما اتفقوا عليه أم ماذا، أو أنه فيما نقل من الإسرائيليات؟ هذا التعبير الذي يورده ابن سعد أورد أولا، هو أورد أو عبارة قال المفسرون في 24 موضعا، وعبارة المفسرين قال بعض المفسرين أو أهل التفسير أو غير ذلك بالجر في 38 موضعا في كتابه. وقد تتبعت هذه المواضع فليس فيها أنها مما أجمع عليها التفسير، فهو يورد هذه المواضع عند الحاجة إليها وعندما تكون العبارة تستدعي أن يورد هذا الكلام. من المواضع التي أورد فيها عبارة المفسرين قوله: وقد ذكر بعض المفسرين في هذا الموضع من الإسرائيليات كذا كذا ما لا يحصل. ومن العبارات: وقد ذكر بعض المفسرين معنى لا يمكن أن نحمل عليه، أو معنى مرجوح أو معنى راجع. هذا ليس إجماع، فهو يريدها عند الحاجة إليها، وهو متبع لذلك جماعة من المفسرين، ومنهم على سبيل المثال ابن كثير رحمه الله، فإن ابن كثير أورد عبارة المفسرون في 69 موضعا والمفسرين بالجر في 107 مواضع، وليس كلها جماعات ولا نقل عن إسرائيليات، إنما قد يحتاج العالم لهذه العبارة في أثناء تفسيره، لكن إذا لم يحتاج إليها لا يريدها. فكان يريد أن يذكر أقوالا يقول قد أورد المفسرون عدة أقوال وهي كذا وكذا والراجح لنا كذا، وأحيانا لا يحتاج يورد الأقوال ولا يحتاج أن يأتي بهذه العبارة. السؤال الذي يليه يقول السائل في قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، الآية في سورة النساء، أن سياق الآيات نزلت في ذكر في الدرس أن سياق الآيات أن الراجح أنها في المؤمنين، ويقول ذكر القاسمي أنها في المنافقين. وكيف نجيب على هذا الإشكال؟ أولا بارك الله فيك، هما قولان لأهل العلم فذكرهما الطبري وابن كثير وجماعة. فقال أبو جعفر الطبري: ذكر أن هذه الآيات نزلت في قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قد آمنوا به وصدقوا قبل أن يفرض عليهم الجهاد، وقد فرض الله عليهم الصلاة والزكاة، وكانوا يسألون الله أن يفرض عليهم القتال، فلما فرض عليهم القتال شق عليهم ذلك وقالوا ما أخبر الله به في كتابه. واقتصر على هذا أن المراد بهذا الإيمان النسفي والسيوطي وجماعة، ولكن القاسمي رحمه الله عالم جليل رجح القول الثاني، فله ترجيحه له ترجيحه، والقول الثاني ذكره أهل التفسير، لكن الذي يظهر هذا أنها في أهل الإيمان الذي يظهر من سياق الآيات. السؤال الذي يليه يقول: في سبب نزول قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين، ذكر في الدرس أنها نزلت في أن قول مجاهد أن نزلت في الذين هاجروا عن مكة زاعمين الإسلام ثم ارتدوا، فما توجيه ما ورد في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت أنها نزلت في المنافقين الذين انصرفوا يوم أحد؟ فعنه رضي الله عنه أنه قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه، فقالت فرقة نقتلهم، وقالت فرقة لا نقتلهم، فنزلت فما لكم المنافقين. هذا كذلك مما حصل فيه خلاف، هل هي نزلت في السبب الذي ذكره مجاهد أنها نزلت في ناس كانوا في مكة، أو نزلت في أحد؟ لكن الذي يظهر أنها ما سبق ترجيحه، وهذا رجحه الطبري. قال أبو جعفر بعد أن ذكر هذين القولين وثلاثة أقوال معها أخرى: وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال نزلت هذه الآية في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم كانوا ارتدوا عن الإسلام بعد إسلامهم من أهل مكة، وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لأن اختلاف أهل التأويل في ذلك إنما هو على قولين، أحدهما طبعا هو ذكر 5 أقوال لكن بعضها يدخل فيما سبق، على قولين أنهما قوم كانوا من أهل مكة على ما قد ذكرنا الرواية عنهم، والآخر أنهم قوم كانوا من أهل المدينة. وفي قوله تعالى ذكره فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا أوضح الدليل على أنهم كانوا من غير أهل المدينة، لأن الهجرة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى داره ومدينته من سائر أرض الكفر. فأما من كان في المدينة في دار الهجرة مقيما من المنافقين وأهل الشرك فلم يكن عليه فرض هجرة، لأنه في دار الهجرة، لأن دار الهجرة كان وطنه ومقامه. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا الذي يظهر. وأما توجيه فنزلت، فهذه الصيغة ليست صريحة في سبب النزول، وصيغة سبب النزول لها 3 صيغ، هذه ليست صريحة، هذه قد يراد بها التفسير أن هؤلاء القوم مما تشملهم هذه الآية. وهذا آخر البيان على هذه الجملة، ونستكمل القراءة غدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للخير والصواب، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا على الدين، وأن يقينا شر أنفسنا وشر الفتن، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.